أما قال الرجال ليس المراد ألا يحترم أهل العلم وألا يقدر أهل العلم، لا، وإنما المراد أنها لا تجعل أصلا وحجة على الخلق. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن من ألزم الناس عامة الناس بمذهب معين سواء كان من الأحياء أو من الأموات فهو مبتدع ضال، لأنه جعل حكما بين الناس يرجعون إليه دون محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لا تخرج عن قول فلان المفتي فلان، قل لا، هذا من سيم أهل البدع ليس من سيم أهل الإسلام. أهل الإسلام مردهم إلى الكتاب والسنة وليس مردهم إلى مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، مع احترامنا وتقديرنا لهذه المذاهب الأربعة وما تفرع عنها من أقوال أهل العلم سواء زادوا عليها كالظاهرية أو غيرها، وإنما نقول الاحترام لأهل العلم، وليس عندنا تقديس في الشرع كما هو عند الصوفية وغيرهم، وإنما نحترم أهل العلم ونقدر أقوالهم، لكن لا نلتزمها، لا نخرج عنها، ولا نلزم عباد الله تعالى بها. كما ذكرت لك إذا احتج محتج بي بآية أو حديث يحرم عليك شرعا أن تقول خالفت قول فلان، ولو كان ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولو كان محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما تقول الجواب عن هذه الآية بقوله جل وعلا كذا وكذا، ثم تذكر بعد ذلك استفادة أهل العلم من ذلك. وهذا المنهج هو الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من كتبه. فمن يحتج بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجب عليه أن ينظر في كيفية احتجاجه رحمه الله تعالى، وفي كيفية النظر إلى المسائل الشرعية، وكيفية عرضها وعرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة. ولذلك لما سئل في مسألة الإيمان وقد خالف فيها أهل البدع ونازعوا أهل السنة في الحق المجمع عليه وهو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أول ما استفتح كتابه رحمه الله تعالى وأراد أن يذكر ما يتعلق بأقوال المخالفين، قال رحمه الله تعالى: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. المقصود أن يصل إلى الحق، المقصود أن يصل إلى ما أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن، بل محال أن يعرف من غير طريق الوحيين. فإذا أراد طريقا آخر فقد انتكب طريقا ليس هو الطريق الشرعي. قال: فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موالد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فبين رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة هي طريقة له، وهي كذلك طريقة للسلف الصالح، إنما كانوا يحتجون في إثبات المسائل الشرعية الأحكام الشرعية يحتجون بالكتاب والسنة، ولا يحتجون بقول أحد كائن من كان. ولا يمنع أنك تذكر آية ثم تذكر أقوال أهل العلم، وأن تذكر حديثا ثم تذكر أقوال أهل العلم، لا مانع من ذلك، لكن ليس الأصل هو ذكر أقوال أهل العلم ثم يكون ذكر الأدلة يكون تبعا لا استقلالا، هذا ليس من شأن طالب العلم البتة.